بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المريح الرقي عن سليمان بن أبي نصير عن الحسن وذكر الخوارج وقال: أيارى سكارى ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيغدرون. وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصيف بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المهلب بن زياد قال قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي في الفريضة فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره ووقع فيما هو أنكر منه. قال محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا وخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلته أخبار لا يتبعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف العلم بها جميع أئمة المسلمين. كيف بدأت؟ كيف بدأت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. وبعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في بيان حال الخوارج وذمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بما هم عليه من الضلال والانحراف وما فيه من الشر. ولأجل ذلك أمر الرسول بقتلهم وأخبر أن لمن قتلهم أجرا عند الله ولمن قتلوه كذلك، خير قتيل من قتلوه، ولا يعلم إلا الله ما عده لعباده الذين يقتلون هؤلاء. وقتلهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا لأجل أنهم قطاع طرق هذا الطريق أو العصابة التي تقطع الطريق على الناس، قاتلون لإزالة شرهم فقط، فإذا زال شرهم أو رجعوا بأنفسهم عفى الله عنهم. أما هؤلاء وليسوا بغاة أيضا، البغاة قاتلوا تكسر شوكتهم ثم يعود إلى صور المسلمين. هؤلاء يقول أمر رسول بقتلهم بمروقهم من الدين، فقتالهم ليس قتال المحاربين ولا قتال البغاة، وإنما قتالهم بمروقهم من الدين، فهم شر من البغاة الذين يبغون على الحكام ويخرجون لا من أجل عقيدة ومنهج وإنما من أجل أمور دنيوية، وهم شر من قطاع الطرق الذين يخرجون يحدهم الطمع في الأموال وما شابه ذلك. هؤلاء يعني أمر بقتلهم لفساد دينهم ومروقهم من دين الله عز وجل. ومن هنا قال شيخ ابن تيمية: إن الرسول يأمر بالصبي على الحكام ويأمر بقتل أهل البدع، لأن أهل البدع يفسدون الدين، الحكام يفسدون دنيا الناس، وهؤلاء يفسدون دينهم وعقائدهم وعقولهم وبلاء وبلاء، فهو خطير. هذا هو الفقه في دين الله، الفقيه في دين الله من يفتح هذا. وأما من يسير على طريقة الخوارج في مخاولة الحكام والطبطب على أكتاف أهل البدع ومدحهم وتمجيدهم والدفاع عنهم، فهذا ضل عن طريق محمد وعن طريق السلف الصالح وما عرف كيف يسير بنفسه وبغيره من المسلمين. والذي استعرضه الأخ هذا أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل وهذا يسمى الحراني وعلامة سيدنا التاسع أبو المليح يعني ثقة ربما وهم عن سليمان بن الشيخ يحتاج إلى مراجعة للترجمة قال كان الحسن ذكر الخوارج وقال يا راس خارى أسكرهم الهوى وحيرهم الباطل والضلال والهوى ليسوا بيهود ولا نصارى كأنه لا يكفرون لأن السلف اختلفوا في تكفيرهم فالصحابة ما كفروا ومنهم علي ما كفروهم لكنهم شروا خلق خليفة في نظرهم وقتلوهم هذا يدل على فقه السلف ووراءهم على أن هناك من السلف من كفرهم وله وجهة نظر محترمة وأخذ هذا من قوله يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهذا وصف يقول تنظر في هذا السهم فلا ترى شيئا تنظر في الخد فلا ترى شيئا تنظر في الخدر فلا ترى شيئا يعني سبق الفرد والدم هذا حال من خرج من الدين لم يتعلق به شيء فهم كفار يضع هذا الحديث عند من يكفرهم وأناس آخرون نظروا إلى اعتبارات أخرى فلم يكفرهم قوله فيعذرون يعني كلام في اشتباه هل هو يعذرهم أو لا يعذرهم هل يعذرهم لا يكفرهم بس وأما لم قلوبهم وكذا وكذا لا يريد ذلك لأنه والله عليهم يقول فيعذرون لا يكفرهم بجهلهم لا نقول أنهم كفار لا نقول أنهم مجوس فليست فيهم صفات المجوس ولا نقول النصارى النصارى يعبدون عيسى وهؤلاء ما يعبدون عيسى ولا نقول أنهم مجوس يعبدون النار فهم لا يعبدون النار نقول أنهم ليسوا من هذه الأصنام ويعذرون عن كفر وإلحاقهم بهذه الفرق فأنا يريد هذا أما أن مبتدعة وأن انطلاق أهل النار وأنه كذا وكذا كما وصفه الرسول فهو لا يعذر في هذا هذا ما يظهر لي من كلام الحسن رحمه الله وبعد حد القصة الثاني أيضا في الحسن إنه خرج خارج من قرية موقف مكان في العراق قال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه يعني المنكر يغير باليد لمن يملك وهذا لا يملك تغيير باليد وباللسان ثم بالقلب فكان عليه ان ياخذ لوحده من هذه المراتب بحسب استطاعته خارج السيف لا وشك ان تنفق الدماء وتنفق الاعراض ويترتب على هذا الخروج من فاسد ما هو اكبر من المفاسد الذي دفعته الى الخروج فقال هذا الكلام وهذا ما يقوله السلفي الان وهذا هذه النتيجة التي حصلت من أهل السنة والجماعة فأجمعوا في الأخير بعد قصة الحسين وأهل المدينة والقراء في العراق أجمع السلف واتفقت كلمتهم على أنه لا يجوز ليه؟ لأن النصوص اتضحت كثير من يخرجوا لا يعرفون هذه النصوص وهم معذورون لكن السلف درسوا النصوص المتأخرون قبل هؤلاء لما أدروا النصوص وعرفوها وفقهوها وأخذوا منها عقيدة صحيحة واضحة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ما دام في دائرة الإسلام فإذا خرج عن دائرة الإسلام حينئذ يجوز للمسلمين الخروج إذا كان عندهم قدرة وطاقة لهذا الخروج ولم يترتب مفسدة أكثر من المفسدة التي يعلمون أجمعوا على تحريم الخروج على الحاكم ما دام مسلما سواء كان عدلا أو كان جائرا لا يجوز الخروج لأن الأيام والتجارب والخبرات درستهم وازدادوا فكرة في النصوص لا سيما والذين خرجوا مع القراء ندموا أشد الندم، وقيل فيهم من قتل منهم فقد رغب به عن مصرعه، ومن بقي منهم فقد ندم. هذا فعلا نطق الندم عن الشعبي وعثمان بن يسار وعن بقي منهم، نقل عنهم ندمهم على هذا الخروج بما ترتب عليهم من فاسد، ولم يترتب على الخروج اي مصلحه من اجل تاريخ المسلمين الى يومنا هذا. الى يومنا هذا. ويا اخوة مسألة منهج ومسألة عواطف، والرسول يعالج القضايا وهو اغير الناس على دين الله، يقول السيف يقول لا الصرف، على رسول الله يقول الصرف. لماذا؟ لان الرسول يرى ان في الخروج اضرارا تابعه عليه الصلاه والسلام. كيف هو الذي لا ينطق عن هواه؟ اخبره الله واعلمه، والعقلاء من المسلمين يدركون هذا، يكون هذا الخروج توقيت مساله الثوره تفريجهم بارك الله فيك يضر بالاسلام والمسلمين. ولكم عبره في الصومال، ولكم عبره في اليمن، ولكم عبره في العراق، ولكم عبره في الجزائر، ولكم العبره في هذا العصر كل ما يحدث في الخروج. ما يترتب على هذا الخروج الا ضياع الاسلام والمسلمين وسفك الدماء وانتهاك الاعراض وتدمير الاموال والتخريب والتدمير. فهذه بعض ضيق العاقل لأن يتمسك بأهداف المنهج السليم، وأنه هو الحق، وأنه هو المسترد فعلا من كتاب الله وسنة الرسول، يدعمه هذه النصوص ويدعمه العقل والتجارب والخبرات. فنحن إذا كنا بهذا المنهج وهو عمال الحكام الذي يحكمون من زمان، والله نبغضهم ونبرأ إلى الله منهم، ونقول عندهم كفر دون كفر، وقد يكون عند بعضهم كفر اذا كان يرى ان هذه القوائم افضل من المسلمين. اذا كان يفضل فهو كافر، اذا كان يرى بما في القران والسنه فهو كافر، اذا كان انها دون الكتاب والسنه ويجوز ان تقوم بالقوانين كافر. كما يعرف اهل القلوب ترى ان يدعو الاسلام هذا اولى حبهم الى الله عز وجل، ان يكون عند الكفر دون كفر. من تبين لنا منهم انه يحتفظ كتاب الله ويجيز الحكم غير ما انزل الله لهذه التفاصيل الغرباء هذا كافر، ونبدل ان الصلاه بكفره، لكن يصلون ويصومون والى اخره ويدعون الاسلام ولهم اعذار يمتحنونها لا نصدقهم فيها. ما نقدر نخاف ان نقول تراقبوا وعندكم دونكم، اتق الله، ارجع الى الله، لا يجوز، هذا حرام، هذا يجوز الكفر. وقد تقول في نفس الامر كن كافرا، لكن ما نقدر نحكم عليه حتى نرى الكفر الضلال. هذا ما يقال حول الخوارج. قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن الحسن الحراني، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا ابو ماشر، قال واخبرنا ابو عبد الله احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا ابو ماشر عن يعقوب بن زيد بن طلحه عن زيد بن اسلم عن انس بن مالك قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكايه من عدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعرف هذا؟ فقالوا يا رسول الله نحن كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرفه، لدينا هم كذلك اطلع الرجل، فقالوا هذا يا رسول الله، فقال ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفحة من الشيطان. قال فلما إن به لسفحة من الشيطان. قال فلما دنا الرجل سلم رد عليه القوم السلام. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدتكم بالله هل حدثت هل أشهدتك بالله هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال اللهم نعم. قال فدخل المسجد يصلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ثم قتله. دخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة حرمة وحقا، ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء إليه فقال له: اقتله. قال: لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه. ثم قال: اذهب يا عمر فاقتله. قال: فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال: انتظره طويلا، ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره، من هو خير مني؟ قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اقتله. قال: لا، رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال: فدخل علي كرم الله وجهه المسجد فلم يجده. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وذكر باقي الحديث. استشبه الأذنب نجيح هذا المعشر نجيح ضعيف والبرة صحيح أو قصي سنده ضعيف في أبوال نجيح مناشر نجيح. والله يبدو أن الأثر هذا ضعيف، ولو ثبت لكان فيه فقه هؤلاء الصحابة الذين أمر الرسول الله بقتله فوجدوه يصلي، والرسول لا يقتل من يصليه، ففيه فقههم وفيه أدبهم وفيه احترامهم للمصلين. الخوارج يقتل الناس وهم في الصلاة، خوارج أصل هذا قرروا وقت الصلاة وهم يقتل الناس في مساجدهم. عرفته؟ سمعت أن هذا حصل في بعض البلدان، يهجمون عليهم ويقتلونهم في الصلاة. هذا رجل عمل الرسول شيء يصدق بقتله، فذهب الصديق وذهب عمر كل واحد منهم يتوطن في قتله. لماذا؟ لأنه يصلي وصلاحه مع وكان عند الله عز وجل، ومن أجل ذلك لم يستطيع أن يقوم على قتله. وهكذا يجب على المسلم أن يحترم الإسلام وأن يحترم المسلمين وأن يحترم المصلين، فلا يقتل إلا من أوجب الإسلام قتله. فهم يقولون الرسول ما علم الغيب، هذا الرسول ما علم الغيب، أمرهم بقتله، ما يدري الرسول اللي راح يصلي، الله أعلم، ما يدري. وإلا لو أمرهم قال قتلوه وهو في الصلاة قتلوه وهو في الصلاة، لكن أمرهم بقتله ولا يدري ما حاله، يصلي أو لا يصلي، ما يدري. هؤلاء لما وجدوا يصلي قالوا الرسول ما يسلم ولا بقتله يصلي، لابد أن نستأذنه، لابد أن نستأذن الرسول، ما في هذا الرجل، فإذا أذينا ما قتلناه. لا طبعا كان هو لسه بصاحبي، وقال انا لسه بصاحبي، وقال لي اذا تقتلوا هذا وقال مجيده. قال عليه الصلاة والسلام: اصح الحديث، اصح لو قتل لم يختلف المسلمون بعده او بعده، فاصح الحديث. فكان لو قتل لكان اراح الله الاسلام والمسلمين من شر الخوارج وما تفرع منهم، وكل مبتدع يعتبر خارج الله العظيم. أخير بهذا القدر. أيوة. طيب خلاص. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المقدس. أيوة. قال: حدثنا فضل بن سهل الأعرج. قال: حدثنا زيد بن الحباب. قال: أخبرني موسى بن عبيدة. قال: حدثني هود بن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك قال: كان فينا شاب ذو إبادة وذوق، فوصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم، سميناه باسمه فلم يعرفه، لقينا نحن كذلك إذ أقبل فقلنا: يا رسول الله وذا؟ فقال: إني لأرى على وجهه صفحة من الشيطان. فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلت في نفسك أليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم. ثم ولى فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده يصلي فقال أبو بكر وجدته يصلي وقد نهيتنا عن ضرب المصلين فقال أن يقتل الرجل فقال عمر رضي الله عنه أنا يا رسول الله فدخل المسجد فوجده ساجدا فقال أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهي يا عمر قال وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين ثم قال أن يقتل الرجل فقال علي كرم الله وجهه أنا فقال أنت تقتله إن وجدته فذهب علي فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهي علي قال وجدته قد خرج فقال أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم وما كان أولهم وآخرهم وما اختلف من أمة إثنان. هذا الحديث مثل الأول فيه أو موسى بن عبيدة الرمدي ضعيف وشديد الضعف، وكان قصد المؤلف إنك لا تغتر بأهل البدع وإن بالغوا في التدين وفي الزهد والورع وفي الصلاة لا تبدعن بهم كما لا تبدع بالخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يعني هم يبالغون في العبادة، فالمبتدئ إذا بالغ في العبادة احذره ولا تغرنك عبادته أبدا، ازدد بعدا منه وحذرا، فإن تدينه وتعبده قائم على الغلو وعلى النظر الفاسد، ما هو قائم على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالخوارج يبالغون في الصلاة وفي الصيام وفي القرآن وإلى آخره، لكن ويحقر الصحابة صلاة إلى صلاة، لكن هذا مدح لهم، هذا ذم لهم، لأنهم غلاة غلاة. آخر خرج النبي من البداية أنهم غلو في التعبد، فلا يخدعنك غلوهم ومبالغة في التعبد. والله يصلون جماعة التبليغ، والله يصلون يذكر الله وإلى آخره، كلام فارغ، البدع ضلال. لا تقنعوا لا بجماعة التبليغ ولا بالديانية ولا المرغمية ولا النقلية ولا الثروتية ولا غيرها من أهل الطرق الصوفية. وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نار حامية. يتعبدون ولكنهم من أبعد الناس عن دين الله، لماذا؟ لأنهم خالفوا الرسل في عقيدته، خالفوا في منهجه، وعبادتهم نابعة لا من هدي محمد، وإنما من هدي شياطينهم وقادتهم قادة الشر والبدع والسوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كرم الله وجهه، هذا ما ينبغي أن يقول السني. لا يخص عليا بدعاء يختلف عن الدعاء للصحابة، يقال في علي كما يقال في أبو عمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم، لا نميزه على غيره بأي صيغة من الصيغ. ولعل هذا من نفس الروافض فيها ويخلع به يخلع به على السنة. كذلك قال علي عليه السلام، علي عليه السلام هذا من خطأ، لماذا نميزه؟ وانطق عمر أفضل منه، لو في تمييز نميز هؤلاء، لكن لا، نجعل الصيغة للصحابة جميعا رضي الله عنهم، هذا الذي درج عليه أهل السنة. نعم. ما هذه نزل الإمام الله أعلم، أحد المساخ متأخرين، هذا وضع عليه الآن ألف سنة سامع تداول الأيدي، ما أدري. نعم شيخ طاهر كذا. والله أنا أحذر من كتب محمد نوح كلها، ومن هذا الكتاب كتب محمد نوح كلها يجب الحذر، وكتب سيد قطب التي يشوها محمد نوح ويتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل أكثر من حقيقة، حذر منها. هذا رجل ما يعرف السنة ولا يعرف منهج السلف، مسكين هجم على الدنيا الدين هكذا وأقوه. ما تعلموا العلم الشرعي، عندهم شجاعة، عندهم أدب، ثقافة، فلسفة، هجموا يفسروا الدين بجانب. نعم. واحد يسألني يقول عن الجهاد في فلسطين، يقول هو الجهاد الشرعي؟ ما رفع راية الجهاد الآن في فلسطين؟ نريد واحد يرفع راية التوحيد وينضم تحت مسلمين جميعا. الآن هم يدافعون، سوي الله تعالى يهجم علينا بيوتنا وكذا، قبل أن يهجموا على قراءتنا وبيوتكم قاتلوهم بكثرة بالحجارة وبالعصي وبأسنانكم وأظافركم. وإذا يعني ما داهموكم فلا تتحركوا بهم لأنهم ضعفاء، ما عندكم يعني تقتل واحد يهودي يقتل ألف فلسطيني، بل ما النتيجة؟ لا تتحركوا بهم، إذا اعتدوا دافعوا على هذه. إذا ما اعتدوا ربوا أنفسكم على الإسلام حتى يأتي اليوم اللي عندكم قدرة على الجهاد والتغلب عليه. إذا إذا أنتم مدينة المسلمين يقوم معكم. لما تقول لهم جهاد في هذه المساحة ما عندها ولا حاجة، ما عندها مساحة يرمي بحجر قام الطائرة، هذا المساكين لا تتحركوا به. الناس ما لهم حولكم إلا الكلام فقط، وأنتم ما عندكم أسلحة. سيف جيش الإسلام المحمدي الذي يحمل بعجل المستطاعات من القوة والمرمات ترهبون في عدو الله وعدوهم، هل الحجارة ترهبهم؟ وعند طائرات ودبابات وصواريخ وذرة وامريكا وراك وشيء وانت ما عندك الحجارة، هل يخافون هذه الأسلحة؟ يفرحون هذه الحركات البهلوانية، فيجدون فرصة لإذلالكم وإهانتكم وازدياد في اغتصاب أراضيكم وممتلكاتكم وتصدي جماعتكم. فهذا رأيي أنا في الموضوع، يعني العدة، إعداد العدة قبل كل شيء. السلاح الذي يفتقده المسلم الآن سلاح العقيدة عن التوحيد، هذا أعظم سلاح الذي يؤهل الله من يحمله للنصر، سلاح الإيمان والعقيدة، هذا الأساس. وبعدين الثانوي الأساس السلاح المادي، حذر وأعد منهم ما يأثر في الدين عدو واجب على الدين، ادعوهم إلى الإسلام إلى جهاد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بجهاد في فلسطين، جهاد في فلسطين وجاهد في أوروبا وفي أمريكا وفي الدنيا كلها. إذا وجد الجيش الإسلامي الصحيح الذي قام على التوحيد والسنة والذي إذا قاتل يمكن القضاء إلى جانبه الملائكة والنصر مضمون له، ثم يقيم تعبير علماني فيه الشيوعي، فيه الرافضي، فيه الجاهل الغبي، فيه القرآن القبولي، فيه هذا كل مسببات النصر مفقودة. دعونا نقول مع الواقع الإسلامي والواقع الجاهلي. فهذا الشعب شعب راسل وجاهل وخبر وراقب يا إخوة، يفتقد إلا من سلم الله عليه أعظم سلاح وهو العقيدة والتوحيد. وثاني مرة السلاح يعني المادي ما عندهم شيء، فالذي يقول لهم جاهدوا عن الجهاد يغرر بهم ثم والله يسحب أمره ولا يفعل شيء، ما عنده الكلام من هنا كلام كلام كلام والله ما ينتهي شيء فضل الله. هؤلاء اللي يقول جهاد هذا ايش فضل يروح الجهاد؟ يقول لا سحب هو جهاد، فاحنا نقول لا تتحرك انتم ضعفاء لا تتحرك، اذا هاجموكم لا يخلوكم لا يفعلوكم من عارف. نعم. الأثر الأخير صحيح الإسناد، صح الإسناد الشيخ الألباني السنة بن أبي عاصم رقم، والله يا شيخ الألباني شيخنا ونحن نجله ونحترمه، ولكن ما نقلده، أنا ما أقلده. إذا قال صحيح أنا أدرس، إن وجدته صحيح سنة وجدته لرأي آخر في هذه الرأي، أنا ما درس الآن. إيش الإسناد عندنا؟ إيش الإسناد؟ نقوم الآن ندرس كتب الرجال عندنا ونقوم ندرس الآن. كيف عرف الله؟ نقرأ الإسناد. الكلام على أي سنة؟ الكلام على أي سنة؟ قال اللي فيه رجيه لموسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة كيف صح شيخ الألباني لموسى بن عبيدة؟ وفي غيره أيضا، في غيره قبل الشيء تلميذه هذا اللي قبله لا ايوه حسنا ما صح وله شاهد مختصر حديث ابي بكر رضي الله عنه اخرجه احمد بسند الحسن عن شرط مسلم ورواه النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن حجر. صحيح يعني مختصر، جاء المختصر لان المختصر هذا ما يطابق المقصود. فاذا درسنا ووجدنا من المختصر ما يطابق الموسع يصحح ذلك الاسم الذي لا تقوم هذا المختصر فقط، وما بقي نحن على شواهد نوجد وإذا نحن راضي. يعني حديث طويل. وجاء بسنة آخر في الحمل. يصحح ما يوافق تلك الفقرة. وبشدها بهذا المثل المختصر. جاءت الأسئلة يا شباب. جاءت. سبحانك اللهم وبحمدك. اعذرونا. ها والله اذا اجبرتم لا حول ولا قوه الا بالله ان يفهم منكم يقدر الملاحظات في مدير الجامعه في مدير الدار العليا يقول له هذا الكلام عليه اخر كذا كذا كذا وهو مسؤول امام الله عز وجل. اما ان هذا رايه رجل مو عالم في الشريعه او في العقيده والمنهج والى اخره، رجل مو عالم لبارك الله. بعدين صار إمام عند الناس عند الجهال، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغيرهم فضلوا وأضلوا لبارك الله. أنا أموت لما يتكلم لا إله إلا الله مثلا وجد تفسير من ما يقول في السنة الله يحمد الله ما لك بارك الله. ثم يقرن سيده ابن تيمية وابن عبد الوهاب ايش وده عند الله؟ رجل مبتدع بالغ غارق في البدع والضلال وضلع المسلم ايش وده سيد قطب عند الله؟ قال الله نعم بعض من يقوم بهذه المحاضرات ضمن الأقوال السنية أو المحاولات بعيد منهج السلف، ودعوتهم في شباب الأمة لا تمشي إلا إذا لحقوها بالسلفية يشوها طبيعة جدا دعوتهم فيجملونها ويجمعونها بالسلف وإلا ما حد يقبلها منهم. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذه المخادعة، والله ما وجدنا أضر منهم على من الإسلام ولا أكثر منهم. وهم الآن سلطان الله الألباني ونور بن باز ونور بن عثيمين ونور بن تيمية ونور بن عبد الوهاب، لأن دعوة شيطان بن فن الموجود ما تمشي عند العقلاء فيحكم بهؤلاء يخدعون بهم الناس. احنا ما نحتاج للقرآن فانا غير موجود، نقول قال الله قال رسول الله وانا اخذ من كلام ان الاسلام الحق ما اخذ كتاب السنه. نصيحتي ان يحذر الناس من هؤلاء، نصيحتي للمسلمين ان يعبدوا، نصيحتي لهؤلاء ان يتوبوا الى الله وان يدرسوا منهج السلف الحق ويربوا انفسهم عليه ويربوا ابناء الامه على هذا المنهج الذي هو ظاهر الآن ظهور الشمس. مؤلفات موجودة والحمد لله متوفرة في العقائد وفي العبادات وفي المناهج وكل شيء. فعليهم أن يتقوا الله ويتقوا العناد والمكابرة والتجرس لأهداف مثل السنة والموجود سيطلب أهل البدع والضلال. فمنهج السلف ومناهج هؤلاء لا تتبع ولا تتبع.